الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا سوف أسافر من أمريكا إلى جدة، ونيتي أنني أكمل صومي، ولكن لا أعرف كيف أحسب وقت الفطور والصيام، علما أني سوف أقلع من أمريكا الساعة 6 مساء وأذان المغرب 9 مساء، وسوف أصل إلى السعودية بإذن الله اليوم 2:12 ظهرا، فكيف تكون طريقة الحساب؟ الحمد لله رب العالمين. لقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الصائم يحل وقت فطره بغروب الشمس، لقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا ابتداء الصيام. ثم قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، والمقصود بالليل هنا أي غروب الشمس، فمتى ما تكامل غياب قرص الشمس فقد دخل وقت فطر الصائم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي فقد حل وقت فطره. فلا شأن لك بالساعات زادت أو نقصت، وإنما عليك بهذه العلامة الكونية وهي غروب قرص الشمس. فإذا غرب عليك قرص الشمس وأنت في الطائرة فإنه قد حل وقت فطرك، سواء زاد يوم، سواء أزادت ساعات صومك في هذا اليوم أو نقصت. لا شأن لك بزيادة الساعات أو نقصها، وإنما الشأن في غروب الشمس، فمتى ما غربت الشمس وتكامل غروب قرصها فقد حل وقت فطرك، والله أعلم.